بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، معنى هذه الجملة من سيجيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما أحد الرفائلة، نعم، أن يأكل الحرام ويستبدل الحرام بالحلال. ومنه وهو في سياقه مال اليتيم، فمال اليتيم إذا أكله أكل خبيثا حراما واستبدل الحلال الذي هو ماله، ماله الحلال، استبدل مال اليتيم بماله الحلال وجعلها الله سبحانه وتعالى عامة وهي في سياق أموال اليتامى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قول ألا تقسطوا في اليتامى، من مراد بذلك؟ المقصود هنا يتامى النساء. إن خفت أن لا تقسط في حقها، أي ما تعدل في مهرها، فلا تتزوجها. الخطاب لأولياء لولي اليتيمة الذي يرغب بالزواج بها كأن يكون ابن عمها، ولا يحب أن يعطيها المهر كاملا، يريد أن ينقصها، فنهاه الله أن ينكحها على هذا الحال إلا أن يقسط في مهرها، وأباح له أن يتزوج ما شاء مثنى وثلاث ورباع إلى أربع، يتزوج الإنسان ما شاء. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة أو على الجوار السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن أو ما ملكت أيمانكم أي الجارية، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم سيأتي معنا في أواخر سورة النساء أن هذا النفي نفي للمحبة والمعاشرة، لأن هذا ليس بيد الإنسان، ما يستطيع أن يعدل فيه، فإن المحبة من الله، فقد يميل قلبه إلى إحداهن لما يراها، لما يرى من طاعتها ومن جمالها ومن أخلاقها ما لا يجده عند الأخرى. ويتبع ذلك الوقاع أيضا، يختلف باختلاف رغبته وقوته من موضع إلى آخر. وأما الذي أمر الله عز وجل فيه بالعدل هو القسمة، القسمة بينهم. قال وقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم أي أدنى ألا تكثر عائلتكم، عائلتكم. قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وقال الشافعي فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيره أو يعير. وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة، من الفعل عال ثلاثي متى يعيل. تقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا، والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعول أي لا تجور. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقال أبو طالب في قصيدة مشهورة بميزان قسط لا يخيس شعيرة أو شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. وقال هشيم عن أبي إسحاق قال كتب عثمان بن عفان منقطع أبو إسحاق السبيعي لم يدرك عثمان قال كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء فعاتبوه فيه إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. التفسير بأنها ألا تعولوا تفسير فيه بعد أي ألا تكثر عيالكم هذا تفسير فيه بعد. والصحيح ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تفتقروا أي ألا تجوروا عنه أي ألا تجوروا أي لا يقع فيه الظلم. فإذا اقتصر على واحدة سلم من أن يظلم بالتعداد. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان أنهم قالوا لا تميلوا. وقد استشهد عكرمة رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة. وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك. وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النحلة المهر. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج مسمى. وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب يقال لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب. ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق بمعنى يسمى وهم على عزم بعدم إعطاء المرأة حقها. لا يجوز ذلك. نحلة معنى فريضة. آتوا النساء صدقاتهن نحلة. تفسير بأنه فريضة أحسن لأن الصداق هو نفسه المهر. صدقاتهن أي مهورهن. وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي فريضة واجب. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها. كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طابت نفسها سواء لزوجها أو لوليها. إن طابت نفسا عن شيء منه فهنا يجوز أن يأخذ منه. إذن حتى الولي حتى الأب ليس له أن يأخذ من صداق المرأة إلا بطيب نفس منه لأن هذا حقها فرض لها. وما يصنعه كثير من الناس من التفريق بين الصداق والمهر بين الشرط والمهر يقول الشرط للأب والمهر للبنت يشرط المليون والاثنين والثلاثة والبنت مهرها مؤخر 500 ألف هذا ليس بصحيح. الشرط يعتبر مهرا مقدما معجلا لأنه ما أعطاك إلا مقابل الزواج بابنتك، فتفرق وتقول الشرط للأب والمهر للبنت، المهر يعني المؤخر، هذا من الظلم، يؤخذ المال الأكثر للأب، والشيء اليسير الذي هو المؤخر يسميه المهر هذا للبنت، ولا تعطاه في وقته، ربما ما تعطاه إلا إذا طلقت أو إلى ما تزوجها، فهذا ليس بالصحيح، الشرط نفسه هو من المهر. وإذا احتاج الأب إلى شيء منه من أجل إقامة العرس من وليمة أو حفلة فلا يأخذه أيضا باستئذانها، فيخيرها بين أن يقيم لها حفلة منه أو يعطيها كامل وتكون بدون حفلة، فعند ذلك ستختار أن تتنازل من أجل نفسها، من أجل حفلة نفسها. هذا الذي ما عنده قدرة أن يتعاون من نفسه، فكثير من الآباء يقول أنا ما عندي قدرة أن أقيم لها الحفلة وأن أخذ وأن أولم من نفسي عن الوليمة. في حق المرأة ليست واجبة، الوليمة هي على الزوج، وأما المرأة فلا يجب وليمة في بيت المرأة، إنما تعتاد الناس فقط. فعند ذلك إذا خيرها قد تختار الترك وقد تختار الإقامة، وعند ذلك لا بأس عليه أن يقيم منها وقد اختارت هي ذلك. وقاله شيم عن سيار عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره إن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساء ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن، في أي موضع من الآية المتقدمة ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن، في أي موضع من الآيات المتقدمة؟ من سيرفع يده؟ من ده؟ في موضعين، أولا في حق اليتامى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء، وفي قوله إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن، ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم، يعني يرجح ابن جرير أن الخطاب وآتوا النساء صدقاتهن خطاب للمتزوج الزوج إلى غيرهم. قال فالآية مخاطب بها الأزواج لأن افتتاح الآية مبتدأ بذكرهم، ولا صح أنها تشمل الأزواج والأولياء لأن الآية عامة. قال تفسير قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها، ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، يعني المقصود بالسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، ومن ذلك الصغار، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فتارة يكون الحجر للصغار فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه، وقد قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم بنوك والنساء، وكذا قال ابن مسعود والحكم ابن عتيبة والحسن والضحاك هم النساء والصبيان. والمقصود ما يسلط الصبيان على المال، ولا أيضا النساء تسلط على الأموال لا تحسن التصرف. وقال سعيد بن جبير هم اليتامى، وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء، يشمل هذا وهذا، ويشمل أيضا الذي هو ناقص العقل، ويشمل من باب أولى المجنون والصبي أيضا الذي لا يميز من باب أولى. وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول تعالى لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوى والإنفاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، طيب هذا موضوع آخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.